فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق استيال كسو دوادا برنامج كدوحة قد بدعا وأدكم أقليسانا وحكم دا عيد مدى حركة الشباب المجاهدين أو مدى في عقو قراعي فريسين عيد مدى كينيا أيكو ليهين ديغان كترسان قبل كماندير كولانيا كترسان عيد مدى ششايها أو دولايت كمغدش الله قلبك صدي قرح حوغن خسارها قرحاسي أوغيستي أياد برنامج ككل أغيس الدونتان. إذا عدى الأندلس أعاوى باهيسي درداراً كاه نفتي هوريه فوريي عمل يدي كان عضي مقالدا مركو إيه لغو لايي قدوميه مقالداسيه إيا إلا لديسا كولان لغو بغادين يغوريه مجاهدين تو أيكا غارين دقال كي عاتوخ إيه لغو لايي ليو بوريس أو كدعي مقالدا بولا فولاي رئيس الوزارة الدولة فدرالك أو مقعابي غوليه سوزيرة دا qodobada si iyo xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan ayad ku dhageysan doontaan barnaamijka wa markal iyo ruuxa fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama li dinin 'azimin huwa as-sami li dinin 'azimin. وشانتا بيشا محرم سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجريغا كسو دوادا برنامشكو أفافاسا مالين تيشالي عيد مدى الشباب المجاهدين وحا أيشان مدفع كورفتين فريسين عيد مدى كينيا يكوليهين ديغان كعيل رامو داق مدى عيل واق إيه قبل كمانديرا وحان حرادة كبحي قيق إيه أورمدو إسلا قبل كمانديرا مانتا برخدي عيد مدى مجاهدين تأل الشباب وحا أي وير كمين أهو ديغان لبقاري ومرأي إنتو الحيسة ديغان دا شمبر فاضمو يتاقابو gowarida waxa saarna xubno ka shaqeynayay doorashooyinka ka socda dalka Kenya waxaana jira qasaare la gaarsiyay. Intaas kadib waxa isla wadadan soo maray gaari kooyal ah oo dad shacab ah ay saarnaayeen. Ciidamada mujaahidiinta ayaa istaajiyay gaariga waxayna ka waayeen dad gaalo ah, iyagoon intaas kadib u muhaadareeyay. Muhaadarada kadibna waa la iska fasaxay. هذاك إذا عدى الأندلس يكون هذا الشأف كحركة الشباب المجاهدين أي عاوى باهيسي دردارا كنفتيه ريه فوريي عمل يدي كالعدي مقالة مركو إيه لغول أيي قدوميه مركئي إلى لديسا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخفر وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما. قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما. ونقول أيا أشرار يا أذناب الكفار. سيدي دي لباتنكي بشي ذي الحج sanadkii tagay 1443 hijri maalinnimo arbaca ah geesi ka tirsanaa guutada istishaadiyinta ayaa amaliyad istishaadiye ah oo barakeysan ka fuliyay magaalada Markaa taasoo lagu dilay ugu yaraan 13 murtad oo uu ku jiro Cabdullaahi Cali Waafo oo ahaa gudoomiyihii maamulka ridada magaalada Markaa. من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما ولهم نهتف بصوت. عمليدا وحا فليي استشهاد محمد علي عبدي او سيدو كلا لو يقان بشار اما فزول وحو اها هليي لبي لباتن سنجر اه او كدشي بيش جيدو غارهان جفد جيتري وحان او سندكي لبدا كون كدشي دقمدا جنالي اي ولايدا شبه لدهوسي كهر انتا او سنكسو بيرين قوتدا استشهاديين تا waxa uu walaalkeen ka tirsanaa jabhada wilaayada islaamiga mudug isagoona ka soo dagaalamay furumaha jihadka ee lagu horfadhiyo cadawga allah ee ku yaala wilaayadka dalka maxamed ali abdi ayaa ahaa mujaahid caabid ah kuna tilmaamnaa geesi hal adag oo dulqaad badan ahaana bashaash dhiirigeliye ah oo uu istaagi jiray u adeegida walaalihiisa mujaahidiinta si uu kor ugu qaado kalimada allah una zuuliyo fasaadka iyo gaalnimada uu magaalada marka ka waday murtada cabdullaahi waafo ayuu walaalkeen u kacay fulinta camaliyad najaxday oo barakeysan taasoo lagu soo afjaray sannado badan oo murtad waafo uu ku jiray la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta istishaadi maxamed cali cabdi ayaa inooga tegay dardaaran dhinacyo badan taabanaya waxaan allah uga baryaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa aamiin عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى يقوم عسى ومن أعينه نسيئي إلهي سبحانه وتعالى من أعينك سمعت ونسيئي وحلق الكفر معاً إلهي سبحانه وتعالى من أعينك حكمة محمد الإسلام والإيمان والشهادة القرآن في الله إلهي سبحانه وتعالى من أعينك وحلق الكفر معاً حكمة إلهي سبحانه وتعالى من أعينك ونسيئي شهادة كمعاً شهادة كمعاً من إلهي سبحانه وتعالى موتر قلت أن يعني إلهي سبحانه وتعالى ثقة في كلمة موتر قلت شهادة كان مكتب الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نذكر الله يا مانت حقا في المدرية قال هي الكاذبين وحن لا مركز طويل كسبينيهين وحن لا يهيا أيها الذين آمنوا واستمروا وسابروا ورامقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فإن أولا عليه المساعدين تعالى الله وإن يسبرعان تقعنا عدو القاتان فأنت قال وحكى لما تقصد بحيما لهم لا يسمحان تعالى نور كي سيروان ينرق قدران وأن في الله أنا كان حان صبعاني إلى سبحانه وتعالى دين كيس وأن في الله وأنا انتفعنا وأن في الله وحان الله وأنا صبرتان مركز طويل جوتان هذا الجوتان من مجاله هذا الجوتان هذا الجوتان دور وحبيان وصبرتان أقواني في الله وأنا إلهي سبحانه وتعالى تركي أنا وصبرتان وإلهي سبحانه وتعالى مدير وأنا كحساب ستان انت استوى من جاد وحال الرواد أي المخوة أعماش قابلنا أتنا وإلهي سبحانه وتعالى تركي من يسوه وإلهي سبحانه وتعالى تركي شئنا وحايا أقواني في الأمر وحال الله أنا صبرتان أحال الله ولا لذي قصوا من نورك جايين ترمانتا ليلكي ليلتكي يو بحانتي قوي وحكستو كل حايا قاتلي saadkii waxaan jeeyay waxaalay abinkii oo goor baxleenayo abinkii saad haayo oo aadii abinka samaa saf u dhagray waxaan leey waan filana sabartaan ilaahay subhaanahu wa ta'ala waan sabartaan waan filaa gaalada u jeedaan ay sabraan maahan waan filaa aniga waan ina sabarna gaalada u sabartaan cidka darn waan filaa waan ina u sabarna waan filaa waan ina nacuudu waasifisi waan ina waan ina kula sabarna wiyaan madaasiyada ee gandaalada ay soo tuuray waan filaa waan ina ku sabarna waan ina ku dul qaadana وأن في الله تعالى ما أنت سبحان إله سبحانه وتعالى ديك إله إنه بربريان وأن في الله أنا جل وأن فعبد إله سبحانه وتعالى أورن شيطنه إله أسين أورن شيء وأن في الله وأن في الله يقول إله سبحانه وتعالى أورن شيطنه إله أسين أورن شيء وأن في الله ما أنت وأن في الله إنك سلام إنك استم على ملك القبر إنك استم من جيد ما دحرى إنك وذا ما تقعنا سلام في جيي سلام خير إنك استم وأنا حلس كثارة ما في سلام في جيي وأنا حلس كثارة وأنا قصد راع وأنا في القادة حكست إلى سبحان الله أدرى سبحانه وأنا في الله ملك الأمير كين وأنا عبد أنا أمير وأنا عبد أنا أمير وح من لا وأنا في وح ما عن كأهين ما أنا عبد نفس الجعش هاي عبد نفس ابن عبنت هاي وأنا قاعد أنا أقولني في الله وح ما عن كأهين وح كري وأنا في الأمير أنا قاعد أنا أقولني في الله يا تكاد ناس هو كسر جاري اسمع على سجاد أنا جن وحارنا كيل كنا قدم بري إن غير سينما هنا كيل كنا قدم بري ما تعرف إن غير سينما تعال جس إن أي غير سوى غلان قام في الأمر وحارنا وخسرتان أنا قام في أنا جهاد أنا سنين جهاد أنا ما إن كيف تطلع مرة قام في الله جهاد أنا ما تحارب ما خوين إيمال قام في أنا تفكر هنا تك أنا وكان قام في الله نفس يا كيف يوحس قام في أنا سكدرين أصلاً سيبو أصلاً سيقولون تقام في الله نفس يعني كيف أنا سكدرين قام في الله جهاد هذي كي أمين دي حبل حساباتك أنا قوتنا أي كمان إذا وأنا قوتنا فأصلا أنا بيغني في الأبحار يسعمل كشدة مطقعنا يودي وماشي الغدو الصباح قادرون بنا قصم دي قوات ما هنبدا الله تحارة تفعنا وكبدي شيني أقواني فأنا وكبدي لتي أقواني في الله يعني الله إن دي حر وقال بان حر وقال بان ما تحبش أبدهان وحيروان دين تيمي يدركين يمر بينا الروائع إنه فسهديان أنت تبرت أنه فسهديان وأنا في الأمر وحارة وحافة إنا مربرنا وأنا الصلاة كعشين وي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال في الله أبا إن الله نركز أجوكان هذا جوكان مجاله هذا بجوكان دور كذا بجوكان قال في الله وأنا صورنا قال له أنا صورت لنا ساي وصبر يعني قال لي وصبرنا قال في الله وحكست يهول كستبع هاينا هاي الرابط حولنا توحاضر وإنا صورنا قال في الله أن مطقعنا اليوم كذو القادنا قال في الله وعلى مشاهد ملك استيجوزان قال في الله والله نصر ولي إلى سبحانه وتعالى نصر وحقوق بلنقاي يبكى المسلمين بالبعيد حول العاقبة للمتقين إلى ذلك سيغاني في الله وإنت أنا سورنا قدر قادنا جعلنا قال في الله جعلنا أنت ما أنت وجيدا والله أيها بتشغل والله أيها جعلنا ما أنت بابا سيغن قال في الله وحانا تبين لما يستر بس قال في الله مرق حارة وجعلنا إنه قصبنا قال في الله جعلنا أنت أفريكاتا كلا وان بس كان يبونجيس كان يوح ما يقوان في الآية إن شاء الله تعالى ويبن شوين أكتب عتائيين يعمر لنا ودي تعيين وأركين بذلك تدعي أهل برفية يقوان في الله مثل إسلام جوغة ولا يقوان في الله صور مصدين كان وأركين كالبا بالدوغلية ما ندبي يقوان في الله حاضن كسقمان المجايدة وإن عقودة يسلا ولا ليه قلعي ما ندبي يدل الجوغلي يقوان في الله ولا سوانا الرحمة يقوان في الله ولا تبت أي كبحين ماش أي قاعدة يقوان في الله وإنا قاعدنا يقوان في الله وإنا نروح على الله سفر وقاعدة على الله إحنا اسم قلع إس أبدعا قالبان أي وأي قبدنا قالبان مجد سيودي من أي حتى موت ويصود حينمانا إحنا إن شاء الله تعالى قالبان أن كورتكنا كينا شهيدة ومتقانا ما أنت صبحي ما أنت رجلنا الله سبحانه وتعالى أن أعمالك حماشك أقبله لما تقانا وجنت سدس العالم إله عرشيك رحمنك أعلن رجلنا إن شاء الله تعالى ما أنت أنا وحكا لهم إن شاء الله وحاوسونا حبيا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يكون دينهم كله لله ما أنت الله يحكا لهم إن شاء الله ما أنت حاوسونا حبيا عالم كمان تسأليه الوحان تعالى ما أنت تا ما أحن لما تقانا إنت حتى ما أنت ما لإيمال هن إيو ما أحتى وحرنا على العالم كسؤليه عالم وحنا كان لا ماذا ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس إنا كعمر قاتم ببليو تستوريو يو وحكى الله عنك من أنا ما ضربنا أنا واد ديني أنا أسلم رجال وحي ولا واد ديني قال المرن وحي ولا تستور كود مرنو قبل كود مرنو واد ديني قال وحنا جارنا هاي تستور كان وحي سوى بسهم من أنكو كبرنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كورنا قطر وقع إيه لغا بمبيا وحيد ديدو وإن كارنا وحيد نفرته وإن قادنا لا إله إلا الله وقاني في الله مركة وقاني في الله من كستان من شايدة حاضرة بكي أو إسلام كنجيي حاضر إن كو سبرة كوتو القادة وقاني في الله قافل الله من كستان من شايدة مان هاي الرابة حاولينا وإن كو سبرة وإن كوتو القادة وقاني في الله شايدان كي يقاني في الله أدوين وحن يقاني بأنا خجرنا أدوين وقاني في الله أدوين يعني قالنا هم أدوين يقاني في الله يونقلنا قاني في الله خجر أدوين سيد أدوين كيف سالسة قاني في أدوين خجر هم أدوين يقاني في الله إلهي سبحانه وتعالى وحنود ياري وحير معان إلهي سبحانه وتعالى وحنود ياري كانوا بلعوا الولود ياري إرك إلوك قاني في الله قاني في الله جان فردوس الأعلى قاني في الله وذي ما تقانا وحكا سأطبع وحقت ودي متقنا قلبي وحقت وبعد ما شاكد حيله وانا في الله مخ اخواني في الله وانا سافرنا اخواني في الله وانا في الله وحلي لي فدي هذه يعني وانا في الله لي فدي كل كيلو ساري انا لا ما اعرف وش هيك الى قودور عن ان قناس الى قودور عم دي متقنا اعمل الشاي الى قودور طوب الى قودور حاضر انت في جدي ما بحب يقول اذا كان سلكا وانا لي غير كل كيلو ساري انا واحد انا واجب كينا نقول ان شاء الله تعالى إنسان تشوفنا حانت أعلم أنت إنك أو إسلام كو دي متقانا أو نحيل سال من كفر بحنا وانش عمي يقاني في الله من دفت المجال ده عدوية إسكري عدوية هاي دي متقانا أمير عدوية واحد عدوية هاي إنه كو صبر وقود القاتوية وحان كان دار دار مياه ولا ليه دو كسوين مكتبنا العمل الشادي أيقن وحان ليه وعرف الإلهي سبحانه وتعالى كما سم إذكين صبر عن الله القات يقان في الله وإن عبد سان قرآن آخر كبر يقان في الله قيام ذي الكبر يقان في الله سلام سنين يقان في الله سيب بصرة أيضا لا يقان في الله سنين سيب بصرة حتى ذي الكسيب بصرة يعني قرآن آخر بصرة يقان في الله أذكر آخر يقان في الله بصرة من جهة saasan wada laa mujeen sayu dhinya taasan laa yaqaan fiila waa inta kuma ina baasan yaqaan fiila sheedaan iska jira sabr ina laa tulqaata inshaallaa taa min kasta mujeeda maalo bixi doona yaqaan fiila nidi qaro sha inshaallaa taala de anaga nu sabay duuhi inta mujeedi ma gaar aan sheega sheega doorte murad ma dhalla awlan ilaahay subhaanahu taala ka xamsada waraan ma jeedna xalay baahi ma adam mas'uuliyad ka jirbiga waa ina u dhimirsaa waa ina u garbaraa isaam waa ina fiila qasab miro murad xalay erkan taa ina qasna hadda beerna amirkeena baamayda الحمد لله ده مسؤول دراسك عليه هاي وادري ما وادري من أمير ومرك حاطة عليه تقول ده خصة ور خذ القادة إلى سبحانه وتعالى يقرك عساري من الخصة ور إلى مشاهد أي جنح عليه مشاهد والله أمير كمان إلى سبحانه وتعالى سين وديوي خلاص إذا كم وادري من كرتين معنا أمير خذ دعوية إنه مسؤول إلى وحب الشيء إنه إلى مسؤول خفيف أولي يقان في الله هو بري من جاء جنح عم كله من جاء إن شاء الله تعالى إلى سبحانه وتعالى عمل شاك أقبله إلى سبحانه وتعالى دين أجرك على المضيع إلى عمش أخبر إلى سبحانك أجرك على المضيع منك المحل إن كان ومانك تقانا وإسلامك ومسلمين تدبي وقال ومجرم ومانك حتى إلهي سبحانه وتعالى وإلهي سبحانه وتعالى واتشوفك لقي أولينك إنه يقاتان كذبك إنه يقاتان وديدي أي مانك إلى مسلمين إلهي سبحانه وتعالى مانك إنه ديكي لكي إنه كبر بري إلهي سبحانه وتعالى حديثك إنه هذا وفي ابن أبي المعنى كان إلهبك يعني الحمد لله إنك أمانك وحيا الله ساعة الإسلام كبحسنا يومين كل أحضرانك عنه هذه المال سرح ولنك والله نك وقال لي نبي كسب لي كان وحي الله كبرى إن شاء الله تعالى وحرجنا إن شاء الله تعالى كجرم كان مركوب بختي وحرجنا مال كان إن شاء الله تعالى إنه إله سبحانه نصر فتوحات إنه إله سبحانه ذاك نحبني إله ويدينا إن شاء الله تعالى كان أو ما أنت مسلمين في دبي كان وحي الله قارئ وسمي مركلا يا شاكي أنا بحتاب بقانا في الاحتاب في الاحتاب مولا إن كان أو ما أنت اللي وافو أو مركي تشيغا أو مسلمين في دبي أو جبديه أو دي ما تقانا شراء ميقاتان أفتران وشعارت إسلامك أي موجيا يودي لي كان مسلم اذا كان يقول لو كان كان ان كان وحان تعالى ان شاء الله تعالى مركه دبي يحرره دبي هم مسلم نفس اوكي لي وحان تعالى ان كان ان الى سبحانه وتعالى ولد الله بالما راح كل مريوان وحان سوى واحد بيان الى سبحانه وتعالى ان ورى على اذا ما قد قال في الله وحكلمات الله ما تعوب بعد ما كان حتى نحرج ان شاء الله تعالى انه الى سبحانه وتعالى ان اوسي ان الى سبحانه وتعالى ان او ما تبلي يجي يدعك يلفي الى سبحانه وتعالى ان او ما تقريبا ساسان ما تشعل هذا إلا أنه ما تعريه وإلهي سبحانه أن يدبيه وقد أحسان تعالى وإلهي المسلمين تعالى حال الله إلهي المسلمين وإلهي سبحانه تعالى رئيس يسدون القوم المؤمنين إنهم إلهي أوريان ويدينا إلهي المسلمين أيضا إن كان ما أنت ولا ضيق على ملكة دبي والله إن كان ما أنت مسلمين تقلبون ويقوها يوم كان مسلمين وقال لنا ذي ومسلم وفاسخ قال لنا من كان مرح وسعته وحلو قالوا لنا من كان مرح وسعته من كان وحان تعالى إن كان ما أنت إيمان إيدي يدعانك إلا فهيك والله بالله تعالى كنتك بيان تعالى ما إلا أودبال حان تعالى إن كان ما أنت إلا إسمان تعالى أودبال كسو حالا من شايت حالا أسينا إيش بدي عنا شارة تعالى إذا سود وأنا شارة الله حنك ودار دارمي شعاتي قاسك شعاتي وحالا يا عيقن إن سبحان وإلهي سبحانه وتعالى دي عيك أجل حفظان شعاتي قاسك حالا إلهي سبحانه وتعالى كعفظان تقول إلهي كدلا إلهي تلخار دقواني في الله والله ما أنت هوش عيسان هول يرمان أقواني في الله إنك استمجاد حالا بوسك أنه صبري العمل الشري والله ما أنت كفي عن أو كفر لبنا والله بالله بك افتبر الحمد لله سبحانه وتعالى إنك استمجاد حالا إنك تقام قصبيره والله ما تقام قصبيره إن الله إن شاء الله تعبير خدين على البيعين إيك مسؤول عليك ولدين تجدين حالا بيك مسؤول عليك ولدين تأودن كهي نقواني في الله أنا إن شاء الله تعالى إنك ما أنت مجاهد أما أنت شهيدي إنك استمجاد وما أنت الشيء إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى أماش حتى أخبر وأنا إلى سبحان الله عمل سنة أقبله إلى سبحان الله مشرين إلى سبحان جد حسوا إلى مشرين حسوا إلى مشرين جمله يأبوه إلى سبحان حسوا وأنا في الله أنا إسمه كنا وأنا في الله إلى جد كان وأنا في الله وأنا في الله إلى سبحان الله كل ما سمعت ربنا جل حلاه أجمع خبرنا أحد القاتل ربنا تمانتا جد كمان تا ومشرين كمسلمين جالس يأتي كمتين لا جد كمان تبين كان مين على يا جماعة القاتل أنتم سبحان الله إلى سبحان الله ديركم مضيعوا إلى سبحان الله ديركم مضيعوا إلهي سبحانه وتعالى وحيد ودينا ما أنت أفكى بهولك في دينه أفكينا ما أنت إبابة سوارق عالي أفكى ما أنت سوارق أفكينا ما أنت جندالة ومسلمة دارك جارتين إسان كانت من كف عدد كثير سنة علي كانت هذا كصباح كان الإسلام كويك مدي كصباح حين لا لكن اسمه قرية صباعا والله ما تأجر كيني حين لا أنا سفرت بالقاتة رياش حاجة بالقاتة قاتة قالت كانت كقرستا إلى حبرة إلى حبيبيتا إلى سبحان الله حين كبر أنا إلى سبحان الله عمالشين أقبله إلى سبحان الله على جنب إلى حفظ كل مي أنا خاف إلى الله يقاني فإذا كان صبرا بالقاتة يقاني في حين الله يسوي يقاني في لا صبرا هذا إسلام إلى هذا قيق لسات الليل يقاني في لا ذلك عشتا بس ما قالوا إلى الله حلا مسلمين حين الله مسلمين بشارويس هل جرسي أنت مسلم بشارني دم تقعنا أنا جارن هل جرسي هل وضع شو أنت من يدوحنا هل وضع شو غاني في الله ولا على جارن مدر حقولا بقول سان ومدنا أطاني كلا وقولا بقول سان وحقله جارنا حمله شلا تعالى داك صباح ذين وما أنت إلهي سبحانه وتعالى دينك سابر مشاع وصباح ذين أو الديار سوى قالتين أو دبابات سوى قالتين وحدا سوى قالتين وحا سوى أي قال يا مرهن شلا تعالى بحات هذين يرى لن يرى وما أنت بلخك ولا جرؤ مولين كمان يجوا وراهم إلى سبحانه تعالى دين في سنة دفاع عن أداب ديار ولكن أنا حاولنا أنا وحاولنا قط وإلى سبحانه وتعالى الرمي وما أنت إلى سبحانه تعالى دين في سوق الرياري فجأة تاجن وحتى تاجن ميلل وما أنت ديار وآ جندالة ميلل حاضر جندالة أو أصلا ترنا جندالة وأسلم بسوله نحتاج نقطعه وادع وبجندالة توريس نقول حتى بكسيدري ميلل جندالة ترنا وما أنت ربان كان وحبيان سو أفس أضع بكي وتجمعنا شو نقول فاع لك إسلام وإلى سبحانه عندي كيسة وديبك ولا بدالك وتعلم في كيمان وديك إلهي خبر نوك حبيب وديك إلهي معنا حبيب بكسيمين وما تقعنا نبيك عالي والله بالله كلا بعد تاقل جندالة بساتين والله جندالة وحليسيين باكمنان فعل واجرة فعل ترسسوا إنك استمانت منوك حبيب وإلهي حبيب ونبيك حبيب ونبيك حكش لك منوشة ساتاقل أنا كنا ومالك تاقل ويسر ميتاقين وين حليسيين خدم مجرمك وديما إلهي كفقتي ودي نبيك عينا عبدين ونبيك عالي فقع صبحي ودين إلهي وتعلم جندالة على سنة جندالة صبحي جندالة أصبت جورو كماشي عن لو سيخحي وارك معنا جندالة سنوضع عدم كسم تسع جندالة يعني بطة أتاين فين ما دانا شارع تعالى رقنا بحريسين رقنا سوصالا أنا أقول لك نعم أصابر أنا وعفيز عن شارع تعالى أنا يتحي نجيش فيها ورجلنا إلى إله سبحانه أنا وتنبه جيبية يعني في زرعان عصير رحمات أنا سنو تنبه جيبية ودي مدقى تنبه جيبية ريحي وبيبي مرض كي عانيه إن شاء الله تعالى أنا حالنا كستم مشاهدة حالا نو صبره إنه حق هم يافي عنه ترتر قدم دي محبة عبدار ميا لكس مسلمين وكنا ولايات وكنا أمان سبي مدقى أنا ولايات وكنا أمان رايد الخوف نروح عليه لكن ليشين أخذ صور بحيان يعني ولايات وكنا لقاني في الأولاد حنا له أنا جات وديرتان وإن فرما لي عزمان وإن في الله كف خلوص وقعين جارة درعين لي ما أنت من أولى كنت كان تكتقار ما يستان إلا يسمع أنه أنت سهل كفر ما أنت كاتل عن لي وما أنت لا تكونر وإن المهوة دي صوب أربعة وإن شاء تخدر عن لي لهم فعيدا ما أنت مش أكونر شان طريعة دفاعة طريعة وابلخ وكتورة طريعة كلال دحن قبل وحك استقل عاية عن لي إذ كما رسلوا دعوين جايدة ودعوية أفسي أدن بوحك أفسي ما دعم وحك استقلتها كرتان كيف تغير ولا تبين تتقع سأنا جبنا الحمد لله دارنا أيضا دارنا حملية أيضا حملية قد حقوبة عن حبيان هنا لك حجاب قارتان حقوبة عن مانت حبيان وإن حجاب قارتان وإن أستورتان وإن مدرسينك وحدة إن وضع بركان وإن شعار الإسلام وإن موجسان لكن لكن سأولدني والله وسلامتي إن شاء الله تعالى سأسمعنا تعالى إن صبرنينا بحق الله به ولي شيء بشان حق الله لكن قدرتان جاتك كده بحق الله يمانت ولا تكونوا ولي شيء بلان أو سلا اسم قنجرة تقدر أن لا لا لا تقدر حتى هذا أنا شيء ما عندك قيامه أن يقف كنجات مخوشة إذا نوع محاولة حقوق شفاء قارة تركيس يا كم تهوي يا كم تأبي ترى أنا كم تمانه فما عندك قيامه كده لما تقع شفاء قارة أنا أقدرتان كذلك أن بدك هل حلا ولا ليه ذو كسوق أن مسلمة مشاهدين أو حفظ ذو كجرة الله ما أنت وما أنت أم بحنا أن شاتك ولما تقع أنا حافظ أن كجرة أوصل بعد جات أوصل بعد حكم لما الله بدك مسلمينه أي ما تحبس كجرة والله بالله بدك مسلمينه ما تحبس كجرة حفظ الوضوء بعدين يا وحقوق رأي قناشينا والله ما أنت عافي صديق كده حبس كتيرة كل اللي حبس كتيرة نقوان في الله مشاهد أقدر تعرف مشاهد فريتة قصوة مشاهد نقوان في الله مشاهد فريتة كان كأي قصوة ترى عليها حين الله يها ما أنت تدم في المينا ومشاهدينا وخوين يومين الدنيا تقولين من أولها ومشاهدين عم تحبس كتيرة كمان وما تلبعتين أيام وما تقارنتي إياه واحد هو سمعنا قوان في الله صبر عليه قوان في الله كفاح إسقان إله سبحانه وتعالى بس إسقان كسبوع إسقان كإسقان قوان في الله وأنا كده عشان محمد كفوق عنك أدو كده في قوان في الله صبح الله هذا قوان في الله ما خلاه الله يهدي تكمل في مرأيه لا سبحانه وتعالى بدنا حد عفوا يندعونا لكن بل إنك استمتعت أمان في الله قدما قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما ونقول أيا أشرار يا أذناب الكفار جئنا نسليكم نار ولكم نقذف حمما. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وحقك مركان نكو سودا وادا حبين تروح قرآن كأو كنخن الله ونحرست الشيخ نور مع عبد الرحمن يا سوجيدنا يا إيدي سهبون. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وظل الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ودرس جاني روح قرآن كأو كردغن تحانيه سي أيو كانوا كميدي هاي هادا وحن هريا له آيادان كجرتا سورة يونس قبا قبا دي ده والله سبحانه وتعالى أولي هاي قل انظروا نبي وحد كتر هذا فيريا ضدك إن الله سبحانه وتعالى قرطان إن أكله إن أدون لون غضاء مذيع هاي وأحكله لقول ما ذكرنا إستنشرين ضدك كسو تاجن وحد كتر هذا انظروا ماذا في السماوات والأرض فيريا وحعرك يرلك كجره وحعرك كجره فيري adugu ba hadda ka faa'iideysaa inaad alla barato soo isu ka baraayo u barato alga hormaan baraahinta iyo adilada iyo xujajka asuu oo ku tusaaleeyo ku jaleecsiihayane waa inaad dhuxdood ku dhaqantaa bal cirarka fiiri cirarku sayiraa waa todoba cir midan ama asmaa oo dunya waxa ku yaal fiiri qoraxdi ya ku taal wasaad aragto shaqeysa bishi ya ku taal xidigihii oo kala nooca ayaa ku yaala waxay u socdaan bariga ka soo baxaan markaas ay galbeed u dhacayaan mid walba midka kale marin midka kale uusan ku dhacaynin ayaa Allah subxaanahu wa ta'aala u joon gooyay markaas ay sidaa ku socdaan markeysid ayagu isku dhacaya shaqooyinka ay hayaan iyo waxyaalaha ruuxa markuu ku fikiro oo fahmi karo aad bay u badan. Haddana dhulka fiiri waxa badaha ku yaala wabiyada ku yaala geedaha meelaha taagyada meelaha godinada ama meelaha dooxooyinka ah waxaasoo dhan Allah subxaanahu wa tacaala asuu keligii u abuuray keligii asuu uu leeyahay oo cidka lala sheegi karta aysan jirin keligii asuu u taliyo oo cid kale ula tali karta aysan jirin oo arintaas arin iska muuqata indhihii aad ku fiiri lahaydna alla ku siiyey dhegihii aad ku dhagaysa lahayd aayadaha la eegaayo sida aad u fiirihayso kale aayadihii qur-aanka oo dhagaysanaysana sidoo kale dhegihii alla waa ku siiyey caqligii aad waxaas markii aad aragto oo aad maqasho aad ku kala dhigdhigi lahaydna alla waa ku siiyey subxaanahu wa tacaala. أنا مركا في رسواي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض الله وحورا مركا أنا تكفى أنتوه الله رب العالمين جريتان كيسا وحلا ماذا أسنجرين وحداني ذي سأنو كاليجي أسوه إله لماذا أستاهله إنو أسوه كاليجي تلاذ ليهي سيدا أبو رستا وأولك ليابي إنو تلاذا أسوه لك ليابي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وحسواب عيسى مركا إن حدي آلهة السيقة أي إن آن أهين رولك يا عرك أي تيوغي لهايد إني عرك أنوركم بفساد الحي. قل فيه قل لو كان فيه مآليات إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون. مركا وحوك برا الله سبحانه وتعالى أدل ذا إيا وحه أي تهي بل إنا فيرسه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أنت مركا عقل له أيد الدونيسة إني لبتاس لوحضه أي كردغنته وحأصوا بحاي الله إنه واحد يا سبحانه وتعالى السوء أو تلماميس إيا مقعانتيس إيا وحا أو السمينة لمان الله سبحانه وتعالى إنه واحد. الله سبحانه وتعالى أنت مركو شيق وحوري وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. آيادها إيه ديجي ديالك محاي أتراياً قولا إني رميان عن دياروه وحلمده كو إلهي أو حلمده جيران رهي سيده الشرع دجينوك لي دادك شرع دجيها يبارلبانك معناه علي لمده هواي صادرتنا محاي كليهين وحي أي دجيين نمانكاس ينناغهاس قالا ذا قالا ذكرات كيدي رهاتشينا هيا وحي ليه اسم كلمده وانا وذات الله يالك يعني اسم خلاف سناء سبحان الله معنى هذا ما كواز وحي دجيه وحي الله دي أسلام إذا إلهي وحي الله مذها جرواي معنى هذا ومركب بين يوحى وحبك جرواي وحي الله مذا كوا حيران دجيهنا دها يقبائلك وحي الله مذا أيقون هل حب لفعلي تبكان هل حب مهايا وحي الله مذا كوا دها أيقون وذا دانا دها أو وحن لسي تصرف كن أنا لسي دها أيقون لفعلي تبكان هايا هاوشاس ألاس كالع عدل وذاك ترى مجر توه إن مركا آت كبعضوه الله قرأته إن مركا أشهد أن لا إله إلا الله أي كارا رعضو وصوبح إذا مركا الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. إسلام كنا وأنت أشهد أن لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. متقبل أرن وقيب أيك أهيان علمه أرضي ذا مدارسته إي أضيال لخن أيال لغو خبتي مجال ذا بولا فلاي ملتقهان أيال لغو بقادي يقوله مجاهدين تأيك السهويين دقال ذي إسحيك حيقاي أي لغو خاضي عيدا كليو بوليس أي كسوكنا ديغان كعاتو أي قبل كبكول قبتو حا كلمات كسو جيدي علماء الدين إي أضيال لخن. الحمد لله رب العالمين ولا قوة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لله إلا ما حسن عليه نوافذي سلام الله معك بدن نعمة الإسلام والإيمان كبرت انتو انت عليه نوافج يا مهدين كوكر النغان انت اسكباد دي دكت مسلمين تا ولا يدى بايك النول جيك ما يبا عنصرنا فرحات وين مسلمين تا دمانتي ودلكي دمدوني روي فرحات سني مركم اللي انباه يا حدي إلهي دين شيء لك ولالي إن مركم مسلمين تا اسكوار قبان او هدين ايو بولس نمكل اللي نمك قالوا إيه كفانا سيهاي ميل كست إلى عدة إيكو هذلان أما عربي حك هذلان أما أفكو قالوا كي مريكا كك هذلان والله كستو جيك قالتا غير سوالا وسك هذلو هي مين مارك إذا عدو يا مياها ها تنبا جيك شباب سوبي كورتا والإسلي مركة تيادا هاي تيوال جيك قبنا آدنا يوس آس آس أود محاي الإلهي أران تيادا تدوافجي تي درتي أول مركة لغلان كست قال الإسلي إلي ويسوي ديوه مشان ولا قال ايجيك اسبح ازاي امسون ولا مدل لي مشان ولا شان مايكو مدها اريي يريرو هان هورتان فديان او يو دلين او دينتي كريستيانك لك بربار يو هي iyo may fadaaynay inta ku dafaan insha Allah tiyadaayti walaalaha muslimiinta meel kasta ay roogana diidayna diinna hadii reer bay u neen Allahu akbar Allahu akbar marka ma ini sheegane badin qabadi gobolki u neen reer bay u neen may balan qaadane in walaalahaas dhaqaale iyo dhig dhatiyo diyaar u neen aan wali saadun ku bilaaw isin dibur aragtaan walaalaha jihad inta laakiin ku taba heraabti ku taba aan asarkii jihad kasu qayb qaadan karo baqoolanta lay wadala moog male marka insha Allah walaalaha muslimiinta may balena aan dhaqaalaha naga tooy aqlaha naga tooy wal kasta naga doono samay karo may leena in dadkaas muslimiinta garab la sii uriina soo noon balan qaanay dadka dhaqaalaha uu ka balan qaadni aan walaayada bay sheemka ka noolo may ka balan qaadnay dhiigi dadku noon balan qaadni walaayada bay sheemka ka noolo horbana jihadka kaalan horo qaaday jirtay reer bay hadana may sii leena insha Allah walaalahaas in la ku wargalo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الحمد لله إلهي بما الله تبارك وتعالى نوالي دات مسلمين تسالميكو بي فذي إتوبيا إيو عدو تنمذي يمي نمان كان أونيو بولي سكالر هو نفتر شو مي نمان كاسمين كاسايان داتكو مسلمين تا نمان كان ليو بولي سكالن كاسومر ulamada fiiri ana ka cabreena ala fil qarni sabiq qarnigi todobaad yamay jaray niman tatar leero u habahan gabagabadii dawla abbasiya may dhiday baghdad oo dhan in la wareegan hal maal shileed yana dilan lama milyan qof oo umbalan balan iyo awlaad umbalan lama milyan qof dil nimanka liyo boolis marka tatar casri ah leero namakaas yala tooyay namaka Soomaalidi galbeed bay naga gumeesteen Soomaalidi galbeed bay naga gumeesteen kebdo hoodina goor walbay gacantu laaday la jihada galad janaad galaysiile la jihada galad janaad galaysiile Allahu akbar gumeysiga asma hadeeray baqol wal oxsiye fidna amaliyo boolis wani kusubiri keega may buu eeda ka faraxsanna barnaamijka hada socdo barnaamij ATA 20 lahan dhawaayo walaalaha hindirmada ka jara marka waa in la buraarago oo runtii lankasta wali hay naf iyo maal iyo insheegada wal alwal lanki fasaaxad lahayo fasaaxada la koy lanki gabay hay gabay ka la koy lanki aqoon lahay aqoonta la koy lanki dhaqaale lahayo dhaqaalaha bi ilaahi dartiisan bi qabaailada Soomaaliyeed ma inka baaqana mar waa qabaailada Soomaaliyeed min kulli fajin amiq jeha kasta fuf ama dheer ku sugan waa inay ku qayb qaadadan jihaadkan caalamiga oo muslimiintii ama mujaahidiintii oo wadan Soomaaliya gaar ahaan mujaahidiintii ka sugnaayti walaayadaas baqool ka sugan markii in la wado tadxiiqo naf imal jihaadka in la horo jihaadka teegan waa maalin jihaad waa habeen jihaad kuwa barisa sanan barnaamijkaas diyeysanen xabaarka hal badiyo ducada mujaahidiinta aan doocay gaalada hal xabaaray wajisaakum allah khayr aljaza dani ilahi bu'id al'ama lidinin azimin huwa as-sami lidinin azimin gabagabada barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ayaa maanta magacaabay golahiisa wasiirada muddo ka badan hal bil ayay ku qaadatay magacaabista golaha wasiirada oo ka kooban 25 wasiir waxaana ka soo dhaxmuuqday bunaan ah oo kamid ahaa xukuumadii heshiisay uu soo dhisay waxaana kamid ah xasan macalin oo loo magacaabay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xasan waxa uu aad ugu dhow yahay xasan sheekh maxamuud waxaana uu kamid ahaa wasiiradii dawladdi shariif sheekh ahmed macalin fiqi ayaa kamid ah xubnaha la magacaabay waxaana laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha muqtar ruud oo mansuur ayaa kasoo dhex muuqday wasiirada waxana laga dhigay wasiirka diinta iyo ooqaafta Farax Sheekh Abduqadir oo lagu tilmaami jiray inuu ahaa milkiilihii dowladdii ee Xasan Sheekh ayaa isna loo magacaabay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sidoo kale waxaa la magacaabay 25 ruux oo wasiir ku xigeena ah iyo wasiirro dowliyaal kale magacaabista wasiirada waxaa ku dhawaaqay Farxaan Jimcaale oo ah afayeenka xukuumadda qodobka koowaad xubnaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan ay kala yihiin sida soo socota mudane Saalax Axmed Jaamac ra'iisul wasaaraha ku xigeen mudane Sheekh Muqtar Robo Cali Abu Mansur wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta mudane Xasan Macallin Maxamuud wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane Axmed Macallin Fiqi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Abshir Umar Huruuse wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Farax Sheekh Cabdiqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Farax Beenebeene wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha General Cabdullaahi Axmed Jaamac Elkajiir wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Marwo Fardowso Ismaan Cigaal Dhoore wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo cirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane Jaamac Xasan Khaliif wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dirta iyo daaqa mudane Jibriil Cabdirashiid Nuur Haaji wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Marwo Qadiijo Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mudane Dr. Cabdirasaaq Cumar Maxamed wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe wasiirka amniga gudaha mudane Axmed Madobe Nuno wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane Dr. Cali Haaji Aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane Axmed Xasan Aadan wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda mudane Daawud Aways Jaamac wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska mudane Biixi Iimaan Cige wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane Jaamac Takhal Abbas wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha mudane Maxamed Barre Maxamuud wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo Marwo Qadiijo Maxamed Al-Maqzuumi wasiirka wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada gudahan caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم